Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma fir lana wa liwalidayna wa limashayikhina al-muslimin amin. Qala Syekhul Islam rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid-dharain wa qawluhu in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هاتين الآيتين الكلام على ثلاث صفات من صفات الله عز وجل، وهي صفة العفو والمغفرة والقدرة. وقد تقدم الكلام على هذه الصفات في غضون الآيات المتقدمة أو المتقدم ذكرها، وتكلمنا على الفرق بين المغفرة والعفو، وتكلمنا أيضا على الفرق بين القوة والقدرة في آيات ماضية في هذه الرسالة المباركة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله إن تبدو خيرا إلى آخره. هذه الآية تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، في تعليق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله موجود عندك. قال رحمه الله تقييد عفو الله عنهم بالتوبة والإنابة فيه نظر، فإن عفو الله سبحانه قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله تعالى، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انتهى. مراد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن عفو الله ليس محصورا في التوبة، فقد يعفو الله سبحانه وتعالى عمن تاب، وقد يعفو عمن لم يتب فضلا منه سبحانه وتعالى وكرما. نعم. قال ولما كان أكمل العفو عفوي هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. نعم، مر معنا في دروس ماضية أن من فقه باب الأسماء أن الجمع بين اسمين يكون لمناسبة بينهما، وأن الجمع بينهما يزيد كمالا جديدا على الكمال الموجود في كل واحد منهما على انفراده. والعفو أيها الإخوة الكرام، العفو عن المذنب أو عن المخطئ، إنما يمدح ويكون محمدة إذا كان عن قدرة على الانتقام والمجازاة والعقوبة. أما إذا عفا الضعيف الذي لا يستطيع أن ينتقم لنفسه فإنه لا يحمد على هذا، إن هذا شيء لا يحمد عليه. ولذلك العرب كانوا يقولون العفو عند المقدرة من شيم الكرام، العفو عند المقدرة من شيم الكرام، أما العفو مع العجز فليس فيه شيء من الثناء ولا المدح. ولذلك الله سبحانه وتعالى جمع بين هذين الاسمين، بين العفو والقدير، فإنه قادر سبحانه وتعالى على الانتقام وإيصال العقوبة إلى مستحقها، لكنه يعفو لكرمه سبحانه. نعم. قال وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا. نعم، هنا في الآية يا أخوة وليعفوا وليصفحوا، الأصل أن هاتين الكلمتين بينهما تقارب شديد، العفو والصفح، لكن العطف في الآية يدل على التغاير بينهما، هذا يدل على أنه ليس بينهما الترادف التام. والفرق بين العفو والصفح أن العفو هو ترك العقوبة، العفو هو ترك العقوبة، والصفح هو ترك اللوم والمعاتبة، وترك اللوم والمعاتبة. وعلى هذا فالصفح أبلغ، أبلغ من إيش؟ من العفو. لذلك الله تعالى أمر به فاصفح الصفح الجميل فتترك معاتبة من أساء إليك، وهذا قدر زائد على العفو، لأنك قد تعفو عنه بمعنى لا تنزل عليه العقوبة، لا تنزل به العقوبة، لكن تلومه، تقول أنت فعلت بي كذا وكذا وأنت أسأت إلي ونحن ذلك. فالصفح أن تترك العقوبة وأن تترك اللوم أيضا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، في هاتين الآيتين الكلام على صفة العزة لله سبحانه وتعالى. وصفة العزة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاث أقسام. العزة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول العزة بمعنى القوة، العزة بمعنى القوة، ومنه قول العرب عز يعز أي إذا قوي، عز يعز بفتح العين إذا قوي، ومنه قول الله تعالى فعززنا بثالث أي فقوينا. القسم الثاني العزة بمعنى الغلبة، العزة بمعنى الغلبة، تقول العرب عز يعز بالضم إذا غلب، ومنه قول الله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني، ومنه قول العرب أيضا من عز بز، من عز بز أي من غلب استلب، ومنه قول بعض العرب إذا عز أخوك فهن أي إذا عاشرك أخوك فهن له وياسره. المعنى الثالث عزة، العزة بمعنى الامتناع، العزة بمعنى الامتناع، تقول العرب عز يعز، فتكون في حق الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن ينال الله بسوء ولا أن يضره سبحانه وتعالى بشيء. وهذه المعاني ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. العز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. ويضاف معنى الرابع غير ما ذكر الإمام ابن القيم، وهي العزة بمعنى النفاسة والندرة، بمعنى النفاسة والندرة، يقال هذا شيء عزيز أي لا وجود لمثيله، هذا شيء عزيز أي لا وجود لمثيله، من قول العلماء الإنصاف عزيز أي قليل وجوده. هذه أربع معان للعزة الواردة في صفة الله سبحانه وتعالى، وكلها معان حقيقية وصحيحة. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم لا يخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، هذه وقعت في غزوة بني المصطلق عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فخرج معه بعض المنافقين ومنهم عبد الله بن أبي، فازدحم رجلان على ورد الماء، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، فكسع المهاجري والأنصاري أي ضربه برجله على دبره، فصاح الأنصاري يا الأنصار وصاح المهاجري يا المهاجرين، فتثاور الحيان وكاد يقتتل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فلما سمع عبد الله بن أبي بهذه القصة قال أو نافسونا، يعني قد هم يجعلوا أنفسهم في مرتبتنا، والله لئن منعتم عنهم الصدقة لينتقلن إلى قوم غيركم، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنزل الله في هذه الآيات، وقام ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول مقاما عظيما، إنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في قتل أبيه، ولما أراد أبوه أن يدخل المدينة منعه وقال والله لا تجوز حتى يأذن فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العزيز وأنت الذليل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نعم، فهذا يدلنا على جواز الحلف بالصفات، يجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا يدل على جواز حلف بصفات الله، والله قد أقسم بها سبحانه، وعزتي وكبريائي وعظمتي، كل هذه صفات، فاستفاد منه جواز الحلف بصفات الله تعالى. نعم. قال وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. نعم. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. نعم، إذا كان المراد أن هذا من جهة اشتقاق اللغة هذا معنى صحيح، هذه كلها معان واردة لمعنى العزة في اللغة، لكن هل يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الصلابة؟ نقول لا، لا يثبت ولا ينفى. لماذا؟ لأن هذا لم يرد، وكما هو معلوم عندنا أن باب الإثبات وباب النفي في باب في الأسماء والصفات أمر توقيفي، فلا يمكن أن نثبت هذا المعنى صفة لله سبحانه وتعالى إلا إذا ورد النص به. الصلابة لا نثبتها ولا ننفيها ولا نتعرض لها لعدم ورودها في النصوص الشرعية. نعم. قال وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، وقد تقدم الكلام عليها في بداية الحديث عن هذه الصفة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فقال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. نعم، هذه الآية أيها الإخوة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مفتتح ذكره لجملة من الآيات التي دلت على الإثبات المجمل، على الإثبات المجمل ثم النفي المجمل ثم النفي المفصل، هكذا رتبها شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا قوله تبارك اسم ربك، التبارك بمعنى تعاظم، وهذا الفعل لا يجوز إطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى، لا يقال تبارك زيد، هذا أمر لا يجوز، بل هو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة قد مر الكلام عليها في دروس كتاب التوحيد، قلنا هي تدل على معاني منها زيادة الخير ونمائه منها زيادة الخير ونمائه وثباته، هذه معاني البركة، ومر الحديث عنها هناك بتفصيل. نعم. قال وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو العظيم عظمة مطلقة، هو يعظم نفسه ويعظمه أولياؤه أهل الإيمان، وليس هناك عظيم أعظم من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. أن الذي يكرم أو يكرم معنى ينزه، أنه ينزه سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل مشاركة له في كماله سبحانه، فهو منزه عن هذا، كما مر معنا الكلام عليه في بداية الرسالة عند الكلام على تسبيح، وقلنا إن الله ينزه عن أشياء منها تنزه عن النقائص والتنزه عن المشاركة في الكمال. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ما وصلها عندنا مباشرة وقوله تبارك الذي نزل الفرقان لأنك إيش يعلمان نفسه ما يقرأ نفسه. فقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، في قوله سبحانه وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذه الآية عظيمة وقد دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. فاعبده توحيد الألوهية، رب السماوات والأرض، ورب السماوات والأرض هذا الربوبية، فاعبده هذه الألوهية، هل تعلم له سميا هذه الأسماء والصفات. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى عقب قوله رب السماوات بقوله فاعبده، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده، فكأنه يشعر بأن كونه معبودا لأنه رب السماوات والأرض. في هذا بيان حقيقة الآلهة الأخرى التي تعبد من دون الله أنها لا تصلح أن تكون آلهة. لماذا؟ لأنها ليست ربة أو ربا للسماوات والأرض، بل الرب للسماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك هل تعلم له سميا، هذا تعليل آخر، تعليل آخر، فكأنه علل الأمر بعبادته بهذين الأمرين، بأنه رب السماوات وبأنه الكامل في أسماء وصفات. ومر معنا كثيرا أن من أدلة توحيد الألوهية توحيد الأسماء، عفوا، من أدلة توحيد الألوهية توحيد العبادة، من أدلة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلما كان الله سبحانه وتعالى هو الرب المطلق المالك وحده سبحانه، هو الكامل وحده سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته، استحق أن يكون مألوها معبودا من الخلق وحده سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب، نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآية الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. نعم، فهذا واضح، هل تعلم له سميا أي ليس له سمي. ومر معنا الكلام على الاستفهام الإنكاري مرات كثيرة. في قول الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، الاصطبار يا إخوة هو الصبر على الأمر الذي فيه مشقة، الاصطبار هو الصبر على الأمر الذي فيه مشقة، فهو يحتاج إلى صبر عظيم. أن افتعل والافتعال في اللغة يدل على القوة، يدل على الشيء الذي فيه قوة وفيه مشقة، ومعلوم أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى في أصلها. والأمر بالاصطبار هنا أو الأمر بالصبر هنا شامل لأنواع الصبر الثلاثة التي تقدم الحديث عليها في كتاب التوحيد، تكلمنا على المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة. نعم. قال وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. واضح. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النذير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. نعم، هنا في تفسير الشيخ رحمه الله الشارح قوله النذير المناوئ، المناوئ بمعنى المضاد، والتفسير هذا أيها الأخوة تفسير عرفي، يعني باعتبار حال الناس وعرفهم، فإن الذي جرت عليه عادة الناس وألفوه في حياتهم أن النظراء يكون بينهم شيء من المضادة والمناوأة والمخالفة، ففسروا هذا المعنى اللغوي على ما اقتضاه العرف والواقع الذي يعيشونه، وإلا فليس هناك أحد يدعي أن الآلهة التي عبدت مع الله أنها مناوئة لله، فيقول هذا أحد. حتى المشركون الذين أشركوا مع الله لم يكونوا يدعون هذا، بل كانوا يعترفون بلسان حالهم ومقالهم أن هذه الآلهة دون الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فليست هناك مناوئة لله، وليست هناك مضادة لله ومنازعة لله في ملكه، لكن هذا التفسير لدرجة عليه العلماء كأنه والله أعلم عائد لما ألفه الناس في عادتهم، فإنه إذا وجد اثنان بينهم مساواة وفي منزلة واحدة تحصل بينهم إيش؟ المنازعة، تحصل بينهم المناوئة والمضادة. ففسر العلماء هذا التفسير العرفي وجعلوه تفسيرا لغويا. نعم. قال وجملته وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا. نعم، واضح أنتم تعرفون واو الحال كما مر معنا في النحو أن واو الحال هي التي يصلح أن يكون معها بعد بدلها إيش؟ إذ. فنقول إذ أنتم تعلمون خرجوا من ديارهم هم ألوف، أي إذ هم ألوف. فالواو هنا واو الحال، والجملة بعدها جملة حالية. نعم. قال والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء أو أمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وافردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. نعم. وأما قوله من الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. هذه المسألة مرة مع الكلام عليه في كتاب التوحيد عند الكلام على باب المحبة، وذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. القول الصحيح قلنا إنه يحبون آلهتهم كحبهم هم لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، هذا هو المعنى الصحيح، وإن كان الشاعر رحمه الله درج على القول الثاني، لكن هذا هو القول الصحيح. نعم. قال وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. نعم، هذا ما يسميه العلماء أخوة بالنفي بالنفي المنفصل. نمر معنا أن النفي يقسم باعتبارات، باعتبار الإجمال والتفصيل إلى مجمل ومفصل، صح؟ وباعتبار الاتصال وعدم الاتصال إلى متصل ومنفصل. فهناك عندنا نفي للمتصل كنفي السنة والنوم والظلم، واضح، والغفلة ونحو ذلك والنسيان. وعندنا نفي منفصل كنفي الشريك والولد الصاحبة، واضح، والولي ونحو ذلك. والاتصال والانفصال باعتبار ذات الله سبحانه وتعالى، فالشريك مثلا والولد والصاحبة هذا منفصل عن ذات الله تعالى ليس قائما به. ونلاحظ أنه في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نفى الشريك ونفى الولد ونفى الصاحبة مطلقا، لكن الولي قيده ولم يكن له ولي من الذل، ولم ينفي الولي مطلقا، لأن الولي أثبته الله سبحانه وتعالى في نصوص أخرى على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله ولي الذين آمنوا، واضح. فالولي المنفي هو ولي من نوع معين، وهو الولي الذي يحتاج الله إليه أو يتقوى الله به أو يستنصر الله به، هذا هو الولي المنفي. وأما الولي الذي هو محتاج إلى الله وهو الذي يحتاج إلى نصرة الله هذا ليس منفيا، بل هذا ثابت في النصوص كما سمعتم. نعم. قال ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله إلى آخره فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. نعم، التسبيح يا إخوة مر معنا أنه يدل على التنزيه بدلالة المطابقة، يدل على التنزيه بدلالة المطابقة، ويدل على التعظيم بدلالة اللزوم، لأنه إذا نفى عن الله النقائص ونفى عنه المشاركة في الكمال أثبت له إيش؟ كمال ضد المنفي. أنه كما هو معلوم أن النفي في صفات الله ليس مقصودا لذاته، إنما كل نفي في الصفات المراد به إثبات ضده. فالله سبحانه وتعالى ينزع عن كل عيب ويثبت له كل كمال سبحانه وتعالى. والتسبيح والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى هو قول وعمل من أجل شيء يتبعه اعتقاد، يعني عفوا هو عمل، هو اعتقاد يتبعه عمل، يتبعه عمل. فينزه الله سبحانه وتعالى عن كل قبيح، وإلا إذا قصر الإنسان في هذا فإنه يكون قد قصر في القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وأمره به، عندما قال سبحانه وسبح بحمد ربك، إن هذا أمر سبح أمر بالتسبيح، فإذا أتى الإنسان به على وجهه فإنه يكون قد برئ من العهدة وسقطت عنه المطالبة، وإلا فإنه تبقى ذمته مشغولة بهذا الأمر. نعم. قال ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال، وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. نعم، هذه مسألة، هل التسبيح الحاصل من هذه الجمادات وهذه المخلوقات بلسان الحال أو بلسان المقال؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه بلسان الحال، ومعنى هذا أن ما يراه الإنسان من الدقة والإتقان في هذا الكون فإنه يشهد بلسان حاله على أن الله سبحانه وتعالى كامل، وأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا بديعا جميلا حسنا، هكذا قال بعض العلماء. وقال البعض بل هو بلسان المقال، بمعنى أن له تسبيحا حقيقيا، لكن هذا التسبيح لا ندركه نحن أو لا نفقهه نحن، وهذا نص الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد ثبت في نصوص كثيرة أن بعض هذه الجمادات وبعض هذه الحيوانات سبح. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في شأن داود عليه السلام يا جبال أوبي معه والطير؟ كان جاء في التفسير أنه في صحيح البخاري وغيره جاء أنه أنها كانت تسبح، وأن الطير كانت إذا مرت عليه ويتلو الزبور تقف السماء وتقرأ معه، تذكر معه الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الصحيح من حديث ابن مسعود أن الطعام سبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وسبح الحصاء في يدي صلى الله عليه وسلم، فوضعه في يد أبي بكر فسبح، ثم وضعه في يد عمر فسبح. فهذه الجمادات ثبت أنها تسبح، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وتسبيحها بلسان المقال أدل على قدرة الله من التسبيح بلسان الحال، فلهذا هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. قال وقد قال تعالى خبرا عن داود مخبرا عندي مخبرا وقد قال تعالى مخبرا عن داود عليه السلام إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وأما قوله تعالى تبارك الذي إلى آخره فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. نعم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ناقصا ثم زاد في كماله، إن الله سبحانه وتعالى كامل سبحانه لم يعتريه نقص أبدا. نعم. قال وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. البركة معروفة، المكان الذي ينزل فيه الماء، كانت عندنا هنا واحدة أزلوها. نعم. والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفريقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول وأنه لم ينزل جملة واحدة. وهذا واضح أن القرآن نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا مرة جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك متفرقا ثلاثة على مدة 23 سنة حسب الوقائع. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن شيئا فشيئا حتى يستطيع الناس أن يقوموا به وأن يمتثلوا أوامره، وليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا موجود في القرآن في مواضع كثيرة. قال: والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. مر هذا الكلام على المسألة، وأن الله نادى نبيه أو سمى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية، وسماه باسم العبودية في أشرف المقامات. ومر معنا أن العبودية لله عز، والعبودية لغير الله ذل. نعم. قال: وللعالمين جمع عالم. قبل هذا في قوله: ليكون للعالمين نذيرا. يكون للعالمين نذيرا، من هو هذا؟ هل هو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال ليكون النبي، بعضهم قال ليكون القرآن. فالقولان صحيحان. نقول ليكون النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لهم بالقرآن، فإنه ينذر بالقرآن، ينذركم به ومن بلغ، إن الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينذر الناس بالقرآن. فالقولان صحيحان. نعم. قال: وللعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل. هذا فيها خلاف من جهة اللغة، هل هو جمع أو اسم جمع؟ في خلاف هناك يذكرونه في شروحات الألفية عند كلام ابن مالك في جمع المذكر السالم. نعم. قال: واختلف في المراد به، فقيل الإنس، وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. نعم، هو الصحيح أن العالم هذا عالم عام للإنس والجن وغيرهم، لكن المخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق وبالإجماع الجن والإنس بالإجماع لا خلاف، وإنما الخلاف بين العلماء في الملائكة، هل هم مخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. والعالم سمي عالم عالما لأنه علامة على خالقه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم. قال: فقد أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. نقف إن شاء الله عند هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.